الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. لم نزل في استكمال الفصل الذي عقده الإمام ابن القيم في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمنتها هدنة الحديبية. يقول ابن القيم: ومنها أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذي حكم به لرسوله والمؤمنين سببا لما ذكره من المغفرة لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولإتمام نعمته عليه ولهدايته الصراط المستقيم ونصره النصر العزيز ورضاه به ودخوله تحته وانشراح صدره به مع ما فيه من الضيم وإعطاء ما سألوه، كان من الأسباب التي نال بها الرسول وأصحابه ذلك صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن شروط الحديبية لم تكن شروطا سفلية، وإنما كانت أمورا علوية مؤيدة من جهة الوحي مسندة إلى حراسة الله تعالى. يقول ابن القيم: ولهذا ذكره الله سبحانه جزاء وغاية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله. وإنما يكون ذلك على فعل قام به الرسول، قام بالرسول والمؤمنين عند حكمه تعالى وفتحه. وتأمل كيف وصف سبحانه النصر بأنه عزيز في هذا الموطن، ثم ذكر بأنصرك الله نصرا عزيزا، ثم ذكر إنزال السكينة في قلوب المؤمنين في هذا الموطن الذي اضطربت فيه القلوب حيث اختل ميزان العقول وعجز عن إدراك أسرار الوحي، فحصل عندهم اضطراب وقلقت أشد القلق، فهي أحوج ما كانت إلى السكينة، فازدادوا بها إيمانا إلى إيمانهم. ثم ذكر سبحانه بيعتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأكدها بكونها بيعة له، وأن يده تعالى كانت فوق أيديهم، إذ كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، وهو رسوله ونبيه. لما كانت يد النبي فوق أيديهم فإن يد الله تعالى كذلك. فالعقد معه صلى الله عليه وسلم عقد مع مرسله جل جلاله، وبيعته بيعته، بيعة النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الله عز وجل. فمن بايعه فكأنما بايع الله، ويد الله فوق يده صلى الله عليه وسلم. ثم استطرد بذكر شيء متعلق بالحجر الأسود، ومحقق الكتاب رأى أن ذلك لا يستند إلى الإسناد الصحيح. يقول: ثم ذكر حال من تخلف عنه من الأعراب وظنهم أسوأ الظن بالله أنه يخذل رسوله وأولياءه وجنده ويظفر به عدوهم فلن ينقلبوا إلى أهليهم. وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء. وذلك من جهلهم بالله وأسمائه وصفاته وما يليق به، وجهلهم برسوله صلى الله عليه وسلم وما هو أهل أن يعامله به ربه ومولاه، يعني من اللطف وكمال العفو والرحمة. ثم أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين، قال رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة بدخولهم تحت البيعة برسوله، وأنه سبحانه علم ما في قلوبهم حينئذ من الصدق والوفاء وكمال الانقياد والطاعة وإيثار الله ورسوله على ما سواه، فأنزل الله السكينة والطمأنينة والرضا في قلوبهم، وأثابهم على الرضا بحكمه والصبر لأمره فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. وكان أول فتح المغانم فتح خيبر ومغانمها، ثم استمرت الفتوح والمغانم إلى انقضاء الدهر. وعدهم سبحانه مغانم كثيرة يأخذونها، وأخبرهم أنه عد لهم هذه الغنيمة وفيها قولان في الغنيمة، قولان أنه الصلح الذي جرى بينهم وبين عدوهم، قال رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. أثابهم فتحا قريبا وأثابهم مغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. ابن القيم يقول وعدهم سبحانه مغانم كثيرة يأخذونها، وأخبرهم أنه عجل لهم هذه الغنيمة. فما هي هذه الغنيمة؟ يقول وفيها قولان، أحدهما أنه الصلح الذي جرى بينهم وبين عدوهم، صلح الحديبية، والثاني أنه فتح خيبر وغنائمها. ثم قال وكف أيدي الناس عنكم، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه إما أن تكون صلح الحديبية أو أن تكون فتح خيبر وغنائمها. وكف أيدي الناس عنكم، فقيل أيدي أهل مكة أن يقاتلوا، كلمة الناس غير محددة، فاحتملت في التأويل أن تكون المراد بالناس أهل مكة، فقيل أيدي أهل مكة أن يقاتلوهم، وقيل أيدي اليهود حين هموا بأن يغتالوا من بالمدينة بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من الصحابة منها، وقيل هم أهل خيبر وحلفاؤهم الذين أرادوا نصرهم من أسد وغطفان. والصحيح تناول الآية للجميع، فكف أيدي الناس عنكم، فالناس مفسرة بثلاث فرق. الأولى أهل مكة، والثانية اليهود الذين هموا بأن يغتالوا من بالمدينة بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من الصحابة منها في الحديبية، والفريق الثالث هم أهل خيبر وحلفاؤهم الذين أرادوا نصرهم من أسد وغطفان. وقوله ولتكون آية للمؤمنين، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعدل لكم هذه، وكف أيدي الناس الذين هم أهل مكة أو الذين هم اليهود الذين هموا أن يغتالوا من بالمدينة بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية من، أو أن يكونوا هم أهل خيبر يهود يعني، وحلفاؤهم، وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين. قيل هذه الفعلة التي فعلها بكم ولتكون آية للمؤمنين اسم يكون، الفعلة التي فعلها الله بكم وهي كف أيدي أعدائكم عنكم مع كثرتهم. يكون الآية أن يكف الله عز وجل الأعداء مع كثرتهم، فإنهم حينئذ كانوا أهل مكة ومن حولها. في الحديبية كان أهل مكة كفارا، وأهل خيبر ومن حولها، فإنهم حينئذ كان أهل مكة ومن حولها وأهل خيبر ومن حولها وأسد وغطفان وجمهور قبائل العرب أعداء لهم. كان أعداء الدين، كان الكفار والمشركون واليهود هذه الفرق كلها، أهل مكة وأهل خيبر وأسد وغطفان وجمهور قبائل العرب، وهم بينهم كالشامة فلم يصلوا إليهم بسوء. فمن آيات الله سبحانه كف أيدي أعدائهم عنهم، يعني أن يكف الله عز وجل هذه الفرق كلها، هذا من آيات الله، ولتكون آية للمؤمنين، وأنه وليهم وأن حراستهم وحفظهم إليه. فلم يصلوا إليهم بسوء مع كثرتهم وشدة عداوتهم وتولي حراستهم وحفظهم في مشهدهم ومغيبهم. الآية أن الله عز وجل تولى حراستهم وحفظهم في مشهدهم ومغيبهم، ولتكون آية للمؤمنين. وقيل هي فتح خيبر، وليكون فتح خيبر آية للمؤمنين، جعلها آية لعباده المؤمنين وعلامة على ما بعدها من الفتوح، فإن الله سبحانه وعدهم مغانم كثيرة وفتوحا عظيمة، فعدل لهم فتح خيبر وجعلها آية لما بعدها، وجزاء لصبرهم ورضاهم يوم الحديبية وشكرانا. ولهذا خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، خص بها وبغنائمها من شهد الحديبية، فغنائم خيبر اختص بها أهل الحديبية. ثم قال ويهديكم صراطا مستقيما، ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، فجمع لهم إلى النصر والظفر والغناء والغنائم الهداية، فجعلهم مهديين منصورين غانمين، ثم وعدهم مغانم كثيرة وفتوحا أخرى لم يكونوا ذلك الوقت قادرين عليها. فقيل هي مكة، وقيل فهي فارس والروم، وقيل الفتوح التي بعد خيبر من مشارق الأرض ومغاربها. ثم أخبر سبحانه أن الكفار لو قاتلوا أولياءه لولى الكفار الأدبار غير منصورين، وأن هذه سنته في عباده قبلهم ولا تبديل لسنته، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. يعني هذه سنة من سنن الله عز وجل في عباده أن يولي الكفار الأدبار إذا ثبت المؤمنون وصدقوا. فإن قيل فقد قاتلوهم يوم أحد وانتصروا عليهم ولم يولوا الأدبار، فقد قاتل المشركون المسلمين يوم أحد وانتصروا عليهم، انتصر الكفار ولم يولوا الأدبار. فقيل هذا وعد معلق بشرط مذكور في غير هذا الموضع، وهو الصبر والتقوى. بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فارهم هذا.